بسم الله نور، بسم الله نور على نور، بسم الله تشرح لنا الصدور، بسم الله بدأنا وبسم الله نختم. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية القشر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك you. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع من واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه Yeah. تشاءون الله كان عليما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر كلا إن الإنسان ليطغى خلق الإنسان ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم الله الله الله الله كلا إن الإنسان ليطغى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية رحلة الشتاء فليعبدوا رب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم الفاتحة.